بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الكلام على أركان الإيمان بالإجمال التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أول المتن، وقد نبه الشارح رحمه الله على أنه لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها كلها، وإذا كان ذلك على الوجه الصحيح. فإذا آمن ببعض وكفر ببعض فلا يعد مؤمنا، وإذا آمن بواحد منها على غير الوجه الصحيح فقد يكون كافرا وقد يكون ضالا، على حسب الكلام أو على حسب حكمه الوارد في الأدلة الشرعية. طيب، وقرأنا الكلام على الملائكة فقط. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيؤمن بها كلها. لا بد من الإيمان بالكتب كلها، فنؤمن بها إجمالا وتفصيلا. فالتفصيل فيما ورد فيه الدليل، والإجمال بأن نقول إننا نؤمن أن الله عز وجل أنزل على الرسل كتبا لهداية الناس، وكان فيها النور والضياء، وقامت بها حجة الله على الخلق، وهكذا. قال: والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم، فهي 5. وهذا على القول بأن التوراة هي الصحف التي أنزلت على موسى، في قول الله صحف إبراهيم وموسى. قيل إن صحف موسى هي التوراة، وقيل إنها غيرها. وعلى كل حال، فنحن نؤمن بما أنزل على موسى، سواء كان هو التوراة فقط أو كان بجانب صحف أخرى، نؤمن بأن الله أنزل على موسى ما فيه هداية لقومه. قال: والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا، وهو المصدق لها، المخبر بنفس ما فيها من العقائد، توحيد الله عز وجل والإيمان برسله، وكذلك الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك، فهو يصدقها ويأتي بما فيها لا يخالفها. والمهيمن عليها، الناسخ لها، وما عداها، ما عدا هذه المذكورات هنا، يجب الإيمان به إجمالا. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وتقدم التعليق عليه. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا، يعني في آيات الأنعام، وهي مذكورة عندنا في الحاشية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فتعد من عند إبراهيم إلى لوط المذكورين في هذه 4 آيات، ستجد أنهم 18. قال: منهم 8 من بعد 10، يعني أنهم 18، ويبقى 7، تتمة 5 والعشرين، يبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكلهم أنبياء بالاتفاق إلا ذو الكفل، فذو الكفل مختلف فيه. فمن أهل العلم من أثبت نبوته ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى، قال لأنه ذكر مع الأنبياء في سورة الأنبياء، ذكر مع الأنبياء فإذا هو نبي، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وتوقف بعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله توقف في إثبات نبوته أو نفي نبوته، فالله أعلم. والقول بنبوته ليس ببعيد لذكره كما سمعت مع الأنبياء. قال وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى، ما معنى نؤمن بهم إجمالا؟ على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، كما قال الله لا نفرق بين أحد منهم، وقال لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بينهم في كونهم رسلا، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما يفعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بهم جميعا. ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ولهذا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا فقط، لكن لما كان التكذيب برسول تكذيبا بجميع الرسل قال كذبت قوم نوح المرسلين، وغير ذلك من الآية أيضا. قال دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، أما أسماؤهم فما دام أنها لم تذكر، يعني غير من قد ذكر قبل، ما دام أنها لم تذكر فالبحث عنها يعتبر من التكلف غير المرضي، والذي لم يصل صاحبه إلى نتيجة صحيحة، لم يصل صاحبه إلى نتيجة صحيحة. وأما البحث عن عددهم فتجد في الحاشية أنه قد جاء حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم كانت الرسل فقال 313، وفي بعض ألفاظه 14. فالرسل قد عرفنا عددهم بهذا الحديث، والحديث يحسن جماعة من أهل العلم، بعضهم يصححه أيضا. وأما عدد الأنبياء بشكل عام فقد جاء أيضا في بعض طرق حديث أبي أمامة أنهم 124,000، في الحاشية لم يذكر هذا العدد إن أحببت أن تكتب، يقول تنبيه، هو يقول في الحاشية تنبيه، جاء في بعض طرق حديث أبي أمامة رضي الله عنه وغيره ذكر عدد الأنبياء أيضا، تقول وهم 124,000. قال وقد ذكر طرقها الشيخ الألباني في الصحيحة، يعني وصححها. قال وخرج في بحث أنها صحيحة لغيرها، نعم، والمحقق يضعفها. وعلى كل حال فمن صحح فلا ينكر عليه أن يقول عدد الأنبياء 124,000، وجاءت في أحاديث أو في روايات أخرى أعداد غير هذا العدد ولكنها أشد ضعفا، فهذا العدد أحسن ما ورد، 124,000 أحسن ما ورد في عدد الأنبياء. وأما الرسل فهم أقل بكثير، فهم 314 كما جاء في تلك الرواية التي قرأناها، 313. وهذا الحديث، هذا الحديث من أقوى ما يستدل به على التفريق بين النبي والرسول، لأن من العلماء من لا يفرق بين النبي والرسول فيقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، فمن أقوى ما يستدل به في بيان أن الرسل غير الأنبياء هذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الشارح يستدل بهذه الآية على أن عدد الأنبياء والرسل لا نعلمه، ولكن الاستدلال بهذه الآية ليس، أو الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، وإنما المراد رسلا قد قصصناهم عليك قصصنا عليك قصصهم وأخبارهم، ورسلا لم نقصصهم عليك ليس معناه أننا لم نخبرك عنهم قطعا بأي معلومة من المعلومات، ليس هذا بلازم. المراد لم نقص لك قصصهم، فلا يمنع أن يكون عددهم معروفة وإن لم تكن قصصهم معروفة، واضح أو لا؟ فالاستدلال بهذه الآية على هذا الأمر فيه نظر والله أعلم. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. يعني إذا بلغ الإنسان بيان الرسل فلا يسعه الجهل بذلك، بل يعتبر مقصرا مخطئا، وعلى حسب حكمه في إنكار أو التكذيب أو ترك بعض ما أمر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. أولا لفظ العصمة بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أنه لفظ أجنبي عن الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة لفظ العصمة بهذا المعنى الذي يريده هؤلاء أو الذي يطلق في كتب العقائد وأنهم لا يقعون في الذنوب والخطايا، لأن معنى العصمة عدم، أو معنى العصمة الحفظ من الوقوع في الذنوب والخطايا. لفظ العصمة بهذا المعنى في الكتاب والسنة غير وارد، وإنما الذي ورد الصدق، أنهم صادقون مصدوقون مصدقون، والصدق يشمل الصدق في القول والصدق في العمل والصدق في العقيدة والصدق في العزم والإرادة ونحو ذلك. وردت أيضا أشياء أخرى تدل على أنهم محفوظون من أنواع من الذنوب والخطايا. وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، وعلى أنهم أيضا معصومون من الوقوع في الصغائر الخسيسة. وأما ما عدا ذلك من أفراد الذنوب الصغيرة فأهل السنة يرون عدم عصمة منها. أهل السنة يرون عدم عصمة الأنبياء من الوقوع في الذنوب الصغائر التي ليست من خسائس الذنوب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ذكر الله عز وجل لمغفرته لذنوب الأنبياء والرسل كقوله عن خاتمهم وأفضلهم وأعظمهم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، وكان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله الحديث ونحو ذلك. وليس في هذا نقص في حقهم، لماذا؟ لأنهم يتوبون منها مباشرة، والتوبة من أحب الأعمال إلى الله جل شأنه، فترتفع درجاتهم أكثر بسبب ذلك. إذا كان التائب من غير الأنبياء ربما وصل إلى مرتبة لم يكن عليها قبل التوبة أو قبل الوقوع في الذنب، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فليس في هذا تنقص للأنبياء والرسل. وموضوع العصمة موضوع طويل يأتينا إن شاء الله في موضع آخر أو بأوسع من هذا. الشاهد أنه قال هنا معصومون من، ثم فعلقنا على معصومون، وقوله من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، هذه أشياء تنافي الصدق وتنافي الأمانة والأداء التام للرسالة، فلأجل هذا نص عليها. فالكاذب والخائن لا يؤمنان في أنهما يزيدان ينقصان يحرفان، وكذلك من كان يتعمد الكتمان، وأيضا البليد فإنه لن يفهم ما أوحي إليه فقد يبلغه على غير الوجه الصحيح، فهم معصومون من هذه الأشياء كما أنهم معصومون من أشياء أخرى، إنما نص على هذه الأمور المتعلقة بالرسالة بتبليغ الرسالة. ولهذا يختصر بعض أهل العلم هذه القضية فيقول هم معصومون فيما يتعلق بأداء الرسالة، معصومون فيما يتعلق بأداء الرسالة، واضح؟ قال وأن أفضلهم أولو العزم، اختلف أهل العلم أولا في انقسام الرسل إلى أولي العزم وإلى غير أولي العزم. فمن العلماء من يرى أن جميع الرسل أولو عزم، من العلماء من يرى أن جميع الرسل أولو عزم، ومنهم من يقول لا، ليسوا جميعا أولي عزم، بل منهم من هم من أولي العزم ومنهم من ليس كذلك. قالوا: وقد قال الله عز وجل عن آدم: ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما، فليس هو من أولي العزم. ثم القائلون بأن من الرسل من هو من أولي العزم اختلفوا من هؤلاء، والجمهور على أنهم هؤلاء المذكورون هنا. قال: والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. الكاف هذا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو واحد منهم. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكونهم ذكروا في هاتين الآيتين ونص عليهم في هذين الموضعين العظيمين، قال الجمهور: هذا يدل على أنهم أولو العزم، مع أنه لم ينص في هاتين الآيتين على أنهم أولو العزم، لكن هكذا استفاد الجمهور هذا المعنى من هاتين الآيتين. والعزم القوة العظيمة في أداء الرسالة وتبليغ الدين والقيام بأمر الله. ولا شك أن كل الرسل أصحاب قوة، ولكنهم يتفاوتون، فهؤلاء أعلاهم، هؤلاء أعلاهم. نعم. والله يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالجمهور يقول قوله من الرسل هذه تبعيضية، من تبعيضية، والذين يقول كل الرسل أولو عزم يقولون فيها إيش؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ها؟ أحسنت، بيانية، يعني يقولون المعنى: فاصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل. ضابط من البيانية أنه يصح أن تأتي في موضعها باسم موصول وبداية صلته: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي فاصبر كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل. طيب، مثلا في قول الله عن الصحابة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أهل السنة يقولون قولوا منهم من هذه بيانية، يعني يكون التقدير الذين هم يعني هؤلاء الذين وصفوا في هذه الآية. وليس في قولنا إن من الرسل من هو من أولي العزم ومنهم من ليس كذلك تنقص في حق البقية، ولكن القضية أن الله فاضل بينهم، كما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالقرآن قد نص على أن بعض الرسل أفضل من بعض، وإن كان كلهم ذا فضل. قال رحمه الله: والبعث، هكذا الأحسن، والبعث عندنا، والبعث جعلها على الحكاية لما جاء في المتن، لكنه قبل ذلك قد قال: والكتب والرسل. لما شرح الكتب قال: والكتب، لما جاء إلى الرسل قال: والرسل. كذلك هنا ينبغي أن يقول: والبعث. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك. نعم، وهذا مر معنا في تحفة الأريب. نعم. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع. ما معنى في لسان الشرع يا عبد السلام؟ ما معنى في لسان الشرع؟ في لغة الشرع، في لغة الشرع. قلنا اللسان بمعنى اللغة، اللسان هنا بمعنى اللغة، أي في لغة الشرع. إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه. نعم، كما تقدم أمس، يجب أنه يؤمن على الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا لم يؤمن به على الصفة التي بيّنها الله فيعتبر غير مؤمن الإيمان الصحيح، فإما أن يكون إيمانه لاغية وإما أن يكون إيمانه ناقصة. فإذا أنكر البعث أصلا مثلا فهذا كافر، أو قال تبعث الأرواح فحسب، وإذا قال تبعث الأرواح في أجساد غير الأجساد فهذا ضال. ولعله سيذكر، أظن أن هذا مذكور عندنا. نعم نعم موجود. قال ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها كما بدأنا أول خلق نعيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال قل يحييها، يحيي هذه العظام الذي أنشأها أول مرة، فدل على أن هذه العظام أنفسها ستحيا وتنشأ، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر على هذا الوجه، أن هذه الأجساد التي كانت في الدنيا تعود بنفسها يوم القيامة، وإن تفرقت تفرق الواحد منها في أعالي الجبال وبطون الأودية بل وأوساط البحار، فيعيد الله جميع ما تفرق من الجسد حتى يجمعهم في ذلك اليوم. ولو أن إنسانا مزق شر ممزق، مزقته الطيور مثلا، فأخذ كل طير منه قدر قلامة ظفر من اللحم، ثم تفرقت هذه الطيور، فالله سيحشره، يحشر هذا الإنسان بجسده هذا، ويجمع هذه الأجزاء كلها التي قد اختلطت بأجساد الطيور حتى يأتي بها يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. قال الجسماني في الحاشية بضم الجيم وسكون السين نسبة إلى الجسمان وهو الجسم، يقال رجل جسماني ضخم الجثة. إذن فمنكر البعث الجسماني يعني منكر بعث الأجسام كافر. ها يصلح في بعض النسخ الجثماني بالثاء. وقولك الفلاسفة والكفار، أما الفلاسفة فنعم الفلاسفة ينكرون البعث الجسماني أو الجثماني، وأما النصارى فهذا قول طائفة منهم وليس قول جميعهم، هذا قول طائفة منهم كما تجد بيانهم في الحاشية. قال وأما من أقر به، شو أقر بالبعث الجسماني ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق، لأنه في الحقيقة ما آمن الإيمان الصحيح، فهذا ما آمن الإيمان الصحيح، فلأجل هذا عد مبتدعا فاسقا، وإنما لم يكفر لتأويلات عندهم وبعض الشبه. طيب قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحطت بمقداره. في بعض النسخ زيادة صح، أذكر كأن في بعض النسخ يقول من باب ضرب، من عنده من باب ضرب؟ طيب خيرا، قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره، فهذا أصل معناه أن القدر مصدر بمعنى الإحاطة بالمقدار. قال والمراد به في لسان الشرع، إيش معنى في لسان الشرع؟ في لغة الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا. إيش معنى أزلا؟ إيش قديما إلى مدة كم؟ في القدم الذي لا نهاية له في الماضي، الأزل هو القدم الذي لا نهاية له في الماضي أو لا أول له في الماضي، لا أول له. ثم أوجدها بقدرته ومشيئته، على وفق ما علمه منها، من باب التنبيه استطرادا، وفق لا تقل وفق، لأنك تسمع كثيرين يقولون وفق كذا وكذا، لا، وفق على وزن فعل، على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، سيأتي معنا هذا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على ما ذكره المؤلف إجمالا من أركان الإيمان، ثم سيبدأ بعد ذلك بالتفصيل، سيبدأ شيخ الإسلام بتفصيل هذه المسائل، وإن كان لن يفصلها كلها. نكتفي بهذا وإلى هنا.